ازاي تبقى انت حبيبي وترضى بتعبي وحرتي معاك؟ لو هان الحب ده كله عليك هبعد عنك وانساك. ازاي تبقى انت حبيبي وترضى بتعبي وحرتي معاك؟ لو هان الحب ده كله عليك هبعد عنك وانساك. من حبك لا لا لا لا لا لا خليني بعيد ارحم. هتظلم قلبي لا لا لا لا تظلم والباقي اظلم. من حبك لا لا لا لا لا خليني بعيد ارحم. هتظلم قلبي لا لا لا لا تظلم والباقي اظلم. ولا لا لا لا لا كانش الجنة اللي اتمنيتها معاك. كان حلم نسيته وهم بنيته عمره ضعف هواك. كل اللي ما بينا ما كانش الجنة اللي اتمنيتها معاك. كان حلم نسيته وهم بنيته عمره ضعف هواك.